بعد ذلك أبدأ في تفسير سورة القدر وهي مكية وآيتها خمس. وسورة القدر كما نعلم سورة مكية نزلت بعد سورة عبس، تحدثت عن بدء نزول القرآن الكريم. عفوا، وعن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية والنعمات التي يفيضها المولى عز وجل على عباده تكريما لنزول القرآن، كما تحدثت عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجر، فهي ليلة عظيمة وهي عند الله خير من ألف شهر. وقد اشتملت الصورة على كثير من الفضل في من أحيا هذه الليلة وقام ليلها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا هذا القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا للتفخيم والتعظيم، هذا الإطناب. ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها، أي وجبريل معه، بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه الليلة سلام هي من كل أمر، تقدر فيه الأرزاق والآجال، يفرق فيها كل أمر حكيم. وهي ليلة مباركة لمن أحياها وأقام ليلها وأكثر فيها من الدعاء. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحيائها والدعاء فيها بقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعد ذلك نبدأ في تفسير سورة البينة. وسورة البينة لها أسماء كثيرة، من أسمائها لم يكن، المنفكين، القيمة، البرية، القيامة، أهل الكتاب. هي سورة مدنية وآيتها ثمان. نزلت بعد سورة الطلاق، تعالج القضايا الآتية: أولا، موقف أهل الكتاب من دعوة النبي، موضوع إخلاص العبادة لله عز وجل، مصير كل من السعداء والأشقياء يوم القيامة. بدأت السورة الكريمة بالحديث عن اليهود والنصارى وموقفهم من الرسول، ثم تحدثت عن عنصر هام من عناصر الإيمان وهو إخلاص العبادة لله، وعن مصير أهل الإجرام شر البرية من كفرة أهل الكتاب والمشركين وخلودهم في النار، وعن مصير المؤمنين أصحاب المنازل العالية السمية وخلودهم في جنات النعيم. وقد سميت السورة الكريمة بسورة البينة لأنها أوضحت وبينت أن المشركين والكفار لن يتراجعوا عن شركهم وكفرهم حتى تأتيهم الحجة الساطعة. وعندما جاءهم الرسول تفرقوا إلى فريقين مؤمنين